حسبت القربى، حسبت القربى وشما على ظهر العمر ورقشا خالدا في الوجدان، فبدا من مرارة الأيام زورا وزيفا على كذب ومع الزمان هجران. يقابل جميل الصنيع تارة بقبح الخلق وحينا بالنسيان والنكران. أيا بيتنا القديم اشهد، ما خن يوما ولا عرف طريقا لنا الخذلان، بل ضل القوم درب العمر خاسروا، وما أنا لهجرهم خاسر أو حيران.